الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: غزوة مؤتة، وهي سرية زيد بن حارثة في نحو من 3000 إلى أرض البلقاء من أرض الشام. قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية: قرب عنه مكبر. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون والمحرم وصفر وشهري ربيع، وبعث في جماد الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جماد الأولى من سنة 8، استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: أن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فأن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. قال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمرو بن الحكم عن أبيه قال: جاء النعمان بن فنحص اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان: أبا القاسم، إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا.